الجاثية يوم القيامة وانقسام الخلق بناء على استجابتهم للشريعة إلى قسمين من الآية 24 ل 37. أولا بيان إنكارهم للبعث، ثم بيان الجاثية وانقسام الخلائق، ثم حمد الله على خلقه وشرعه. الدهريون وإنكارهم البعث من الآية 24 ل 27. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. وقالوا منكر البعث ما هي الحياة إلا حياتنا التي في الدنيا فلا حياة بعدها، نموت ونحيا فيموت بعض ويحيا بعض بأن يولدوا، وما يهلكنا وما يميتنا إلا الدهر، ما نموت إلا بمرور الزمان، ما هناك متصرف في هذا، لا إله. وما لهم بذلك القول من علم إن هم إلا يظنون، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وإذا تتلى عليهم، إذا قرأت على المشركين المنكرين للبعث آياتنا من القرآن بينات واضحات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا أحياء، إن كنتم صادقين فأتوا بآبائنا أحياء، إن كنتم صادقين في دعوة أننا نبعث بعد موتنا، وقد أحيا الله لهم عزير وحماره والطير بين يدي إبراهيم وأحيا نفس بني إسرائيل بعثهم بعد موتهم، ولكنهم لا يؤمنون. فهم لا ينقصهم آيات، لا ينقصهم آيات دالة على قدرة الله، ما هو إلا الجحود. فقدرة الله على الإحياء والبعث واضحة للجميع أخوان، لا يضل عنها إلا كافر مشرك معاند. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات واضحات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين في دعواكم، دعواكم بالبعث. قل الله يحييكم حيث كنتم مطفا، ثم يميتكم، ثم يجمعكم أحياء إلى يوم القيامة للحساب والجزاء لا ريب فيه لا شك فيه، فإن القادر على الإبداء قادر على الإعادة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون لقلة تفكرهم وقصور نظرهم. ولله ملك السماوات والأرض فلا يعبد فيهما بحق غيره سبحانه، ويوم تقوم الساعة ويجمع الخلائق يومئذ يخسر المبطلون، الذين أتوا بالباطل ليدحضوا به الحق، المبطلون للحق الذين أتوا بالباطل ليدحضوا به الحق، يوم خسرتهم يوم القيامة وكانت أعمالهم باطلة يوم القيامة. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى جثو الأمم وانقسام الخلائق بين يديه من الآية 28 ل 35. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وترى في ذلك اليوم يوم القيامة ترى كل أمة كل أهل دين ترى كل أمة جاثية باركة على الركب من شدة الهول جاثية مجتمعة للحساب. كل أمة تدعى إلى كتابها، إلى كتاب أعمالها الذي كتبه الحفظة، ويقال لهم اليوم يوم القيامة اليوم تجزون ما كنتم تعملون في الدنيا من خير وشر، جزاء الأعمال لك في الدنيا اليوم. هذا كتابنا ديوان الحفظة الذي تكتب فيه أعمالكم ينطق ويشهد عليكم بالحق فاقرؤوه. يؤتى كل إنسان كتابه ويقرأه. إنا كنا نستنسخ نكتب أو نستكتب الحفظ ونثبت ونحفظ. نستنسخ ما كنتم تعملون، نسخة من أعمالكم مكتوبة محفوظة مثبتة، نسخة من أعمالكم في الدنيا. وبناء على هذا الكتاب وما سطر فيه، هل موافق للشريعة أو غير موافق للشريعة، ينقسم الناس إلى قسمين. فبين مآل المؤمنين وبكت الكافرين، من الآية 30 ل 35. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا، فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، يدخلهم الله جنته برحمته، ذلك الجزاء الذي أعطاهم الله إياه هو الفوز المبين البين الظاهر. وأما الذين كفروا فيقال لهم تبكيتا وتوبيخا، أفلم تكن آياتي القرآن تتلى عليكم، أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم، تكبرتم عن الإيمان بها وكنتم قوما مجرمين تكسبون الكفر والآثام. وإذا قيل لكم أيها الكفار إن وعد الله بالبعث حق لا مرية فيه والساعة حق لا ريب لا شك فيها فاعملوا لها، قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا ضعيفا أنها آتية وما نحن بمستيقنين أنها آتية. وبدا وظهر لهم في الآخرة سيئات ما عملوا في الدنيا من الكفر والمعاصي، وحاق ونزل بهم ما كانوا به يستهزئون، وهو الجزاء الذي نزل بهم. وقيل اليوم ننساكم نترككم في العذاب كالشيء المنسي الذي لا يلتفت إليه، كما نسيتم لقاء يومكم هذا، كما تركتم العمل بشرع الله عز وجل ولم تترقبوا لقاء هذا اليوم، ومأواكم ومستقركم الذي تأون إليه النار وما لكم من ناصرين، ما لكم من مانعين منه يخلصونكم من عذابه. ذلكم العذاب، ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله القرآن، اتخذتم آيات الله هزوا تسخرون منها، وغرتكم وخدعتكم الحياة الدنيا بلذاتها وشهواتها حتى قلتم لا بعث ولا حساب، فاليوم لا يخرجون منها، هؤلاء الكفار المستهزئون بآيات الله لا يخرجون منها، لا يخرجون من النار ولا هم يستعتبون، لا يطلب منهم أن يعتبوا ربهم أن يرضوه بالطاعة، لأنهم لا عذر في ذلك اليوم ولا توبة. فالحذر والبدار والمسارعة قبل لا استعتاب ولا إمهال ولا رجعة. في النهاية نحمد الله على خلقه وشرعه، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد الوصف بالجميل على وفاء وعده، فلله الحمد على شريعته، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض، لله الحمد على خلقه، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، رب العالم كل ما سوى الله، العالمين رب كل شيء، وله الكبرياء، له العظمة والجلال في السماوات والأرض، وهو العزيز الذي لا يغالبه أحد، الحكيم في خلقه وتقديره وتدبيره وشرعه، سبحانه سبحانه. سورة الشريعة، اتبعوها ولا تتبعوا الهوى، فإنه لا نجاة يوم القيامة عند جثو الأمم، وترى كل أمة جاثية لا ينقذها إلا الحكم بما أنزل الله والعمل بكتابه وشريعته والعودة إلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما أصحاب الأهواء ومقلد الآباء والأجداد ومتبعو سائر الأمم في شركهم وأحكامهم، فاعلموا أن مآلهم بئس المآل وبئس المصير. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يحيينا على هذه الشريعة وبهذا الإسلام. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.